كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا أيها الإخوة هو الدرس 30 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي، وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه القصة أيها الإخوة معروفة في كتب التفسير وفي كتب العقائد بقصة بدء الخلق، وهناك سفر في التوراة اسمه سفر بدء الخلق، فيه الحديث عن هذه القصة، وهي قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة هي من القصص التي حارت فيها الأمم التي ظلت عن الوحي، وهي كيف خلق الله سبحانه وتعالى البشرية، كيف بدأ الخلق، ما هو أصل هذا الخلق. فالله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة بيّن لنا هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق أصلنا وهو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه من تراب ومن طين ومن صلصال، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع متفرقة. فهذه الآية تشرح هذه القصة، وهي قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، بل إنها تذكر لنا يعني المقدمات التي سبقت الخلق، وهي أن الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة بأنه سوف يجعل في الأرض مخلوقات صفتها كذا وكذا وكذا وكذا. فنحن الآن سوف نقرأ كلام الإمام البيضاوي وتعليقه على هذه الآية، ثم نشرح إن شاء الله ما يفتح الله سبحانه وتعالى به. فتفضل وفقك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم، فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته. وإذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى، ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان، وبنيتا تشبيهاً لهما بالموصولات، واستعملتا للتعليل والمجازاة، ومحلهما النصب أبداً بالظرفية، فإنهما من الظروف الغير متصرفة لما ذكرناه. وأما قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ونحوه، فعلى تأويل اذكر الحادث إذا كان كذا، فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه، وعامله في الآية قالوا أو اذكر على التأويل المذكور، لأنه جاء معمولاً له صريحاً في القرآن كثيراً، أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة، مثل: وبدأ خلقكم إذ قال. وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم، داخلة في حكم الصلة. وعن معمر أنه مزيد: والملائكة جمع ملأك على الأصل، كالشمائل جمع شمأل، والتاء لتأنيث الجمع، وهو مقلوب مألك من الألوكة، وهي الرسالة، لأنهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس، فهم رسل الله أو كالرسل إليهم. واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها، فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقال الطائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة، منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله، والتنزه عن الاشتغال بغيره، كما وصفهم في محكم تنزيله، فقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم العليون والملائكة المقربون. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم المدبرات أمرا، فمنهم سماوية ومنهم أرضية على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع. بارك الله فيك. البيضاوي هنا كما تلاحظون يبدأ بذكر المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي سبقتها، ونحن قد نبهنا على هذا المنهج مرارا في التعليق على الدروس الماضية، أن الإمام البيضاوي من المهتمين جدا ببيان المناسبات في الآيات، فإذا فسر آية قال ولما ذكر كذا ناسب أن يذكر كذا وكذا وكذا، فيذكر المناسبة بين الآيات فيما بينها، وهذا علم يعني من العلوم الشريفة المتصلة بنظم القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم. فهو يقول وقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالت إعداد لنعمة ثالثة، لأنه قال في الآية التي سبقتها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه النعمة الأولى، قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فإذا خلقه للسماء هذه نعمة امتن الله بها، وخلقه كل ما في الأرض للبشر أيضا هي نعمة امتن بها، وهذه نعمة ثالثة وهي الامتنان بخلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وكما يقول المفسرون أن الامتنان بخلق الأب هو امتنان بخلق الأبناء بالضرورة. فيقول البيضاوي تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم، فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته. وسوف يذكر البيضاوي هذا في آخر تعليق على الآيات، ويذكر الاستنباطات من هذه الآية. ثم انتقل البيضاوي بعد أن بين المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها إلى الإعراب، والإعراب صنعة مهمة جدا للمتخصص في التفسير الذي يريد أن يقرأ في كتب التفسير أو يريد أن يفهم القرآن الكريم جيدا، لا بد أن يكون لديه معرفة بلغة العرب والإعراب والنحو والمصطلحات النحوية، وإلا سوف يجد مشقة في قراءة كتب التفسير مثل تفسير الإمام البيضاوي أو غيره. فهنا يقول وإذ التي في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وإذ ظرف وضع لزمان، قال لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى. يعني يريد أن يفرق الآن بين إذ وبين إذا، فالنحويون يقولون إذ ظرف زمان للمستقبل، عفوا للماضي، وإذا ظرف زمان للمستقبل. فأنت تقول الآن كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني في الماضي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ونقول لهم نحن الآن إذا حضرت أعطيناك كذا وكذا في المستقبل. يعني فهذا الفرق بين إذا، إن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، أما إذ فظرف لما مضى، ولذلك هنا هي ظرف لما مضى. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة ماضية فيقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا في الماضي السحيق جدا. قال ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان، يعني يقول أن إذ وإذا يجب أن تضاف إلى الجمل، ما يمكن أنها تأتي إذ وإذا مفردة كذا، ولا تأتي في كلام العرب إلا مقترنة بجملة. فأنت تقول وإذ قال ربك للملائكة، فلما أضفتها إلى جملة قال ربك للملائكة أصبح لها معنى، أما أن تقول وإذ هكذا فإنها لا تكون دالة على المراد. هذا معنى كلام البيضاوي هنا. ثم قال كحيث في المكان، مثل ظرف، وهذا طبعا لمن يعرف الظروف في النحو، حيث تعتبر ظرف زمان وظرف مكان حسب ما تضاف إليه، وإذا وإذ كلها يعني تعتبر من الظروف. قال وبنيتا تشبيها لها بالموصولات واستعملتا للتعليل والمجازاة. والمقصود بالبناء والإخوة هو أن يلزم الاسم أو الفعل حالة واحدة في جميع الحالات، سواء في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر، هو يلزم حالة واحدة. فهنا إذا وإذ تلزم حالة واحدة في جميع أوضاعها النحوية، هذا هو معنى المبني، يقال هذا مبني كأنه غير متحرك. أما المعرب فهو الذي يتحرك آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. وهذا يعني باب معروف كما قال ابن مالك في الألفية، في والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كما يقول في الألفية. ثم يقول البيضاوي ومحلهما النصب أبدا بالظرفية، فإنهما من الظروف الغير متصرفة كما ذكرنا. يعني يقول دائما إذا أردت أن تعرب وإذ أو وإذا فإنها تعرب ظرف منصوب بالظرفية، منصوب على الظرفية دائما، وهذا هو إعرابها في كتب النحو. قال وأما قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ونحوه، فعلى تأويل اذكر الحادث إذ كان كذا، وهنا خلل في المطبوع ترى، يعني في المطبوع مكتوب اذكر الحادث إذا كان كذا، والصواب اذكر الحادث إذ كان كذا، لأنه يتحدث هو عن إذ ولا يتحدث عن إذا. وقد راجعت هذا في مخطوطة عندي، مخطوطة أصلية للكتاب، فوجدت إذ وليس إذا. ثم قال وعامله في الآية قالوا أو اذكر على التأويل المذكور، لأنه جاء معمولا له صريحا في القرآن كثيرا، أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة. يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم العامل في إذ ظاهرا وهو اذكر، كما في قوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، فصرح بالعامل هنا فقال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، فقال هنا في قوله وإذ قال ربك للملائكة، نحن نقدر أن العامل هو واذكر، كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد واذكر إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لكن يحذفون العامل فيقدرونه هكذا. طيب، ثم يتحدث عن مسألة أخرى وهي قال وعن معمر أنه مزيد. تلاحظون هنا أن البيضاوي نقل كلام المعربين في هذه الأداة، وهذا يعني منهجه، خاصة نحن الآن ما زلنا في بداية سورة البقرة، فالمفسرون يتوسعون دائما، حتى في الكتب المختصرة تجد أنه يتوسع أكثر من بقية السور، لأنه في أول سورة البقرة يفصل ويذكر جميع الإعرابات والتفاصيل، ثم في السور التالية يقول وقد مضى الحديث عن هذا أو قد سبق الحديث عن هذا، فيحيلون إلى الماضي. وهذا تجدونه كثيرا في تفسير الطبري وفي تفسير القرطبي وفي تفسير ابن عطية وتفسير الرازي، من التفاسير الموسعة التي يحيلون في المواضع، لأن الذي يتوسع في التفسير أو في الفقه أو في الحديث لو أعاد الكلام بتفاصيله في كل موضع لتضخمت الكتب. ولذلك تجد أشد أكثر الكتب التي فيها إحالة هي الموسوعات المطولة، التفسير القرطبي والطبري وفتح الباري، فتح الباري إحالاته كثيرة. ولذلك يعني وهذا استطراد في كتاب ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، كثير الإحالة جدا على كتبه، ويعتبرون هذا من عيوب الكتاب. فعندما كلما جاء إلى مسألة قال وقد فصلت ذلك في كتابي ملجئة المتفقهين إلى أسراري أو إلى غوامض كلام النحويين، وقد فصلت كتابي في أنوار الفجر، وقد فصلت هذه المسألة في كتابي كذا. فيقولون طيب، فهو الذي يريد أن يقرأ كتاب أحكام القرآن حتى يفهم فهم جيد لابد أن يطلع على كل هذه المصادر التي يحيل إليها في التفاصيل كثيرة. المهم، هذا أيضا صنيع البيضاوي. ثم قال هنا كلمة، قال وعن معمر أنه مزيد، وعن معمر أنه مزيد، يعني هذه الكلمة مختصرة جدا لكنها يعني لها بسط طويل، وهو أنه يشير إلى كلمة للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري رحمه الله صاحب كتاب مجاز القرآن، وهذا الكتاب ذكرته في دروسي كثيرا لأنه من أهم كتب غريب القرآن وأقدمها. وأبو عبيدة توفي رحمه الله سنة 209 و211 حسب الاختلاف في وفاته. قال في هذه الآية أو في الآية التي بعدها إذا أو عفوا وإذ مزيدة في الكلام، واستشهد بشاهد شعري. فالطبري رحمه الله عندما جاء إلى هذا الموضع انتقد أبا عبيدة انتقاد شديد، ولذلك أنا صورت أو يعني حضرت كلام الإمام الطبري في هذه النقطة، لأنه من الكلام المشهور الذي يتناقله المفسرون بعده، ولذلك ألمح إليه البيضاوي هنا فقط وقال وقال معمر، تلاحظون وعن معمر أنه مزيد، يعني أن معنى الكلام وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال معمر بن المثنى معناها وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ هذه زائدة. طبعا هذه الكلمة كلمة نحن نلتمس العذر لأبي عبيدة، لكن في الحقيقة هي كلمة مردودة، مردودة عليه لسبب. نحن نلتمس العذر أيها الإخوة لمن يقول أن حرف من الحروف زائد في الإعراب، في الإعراب فقط، فنقول الصنعة الإعرابية اقتضت منه أن يقول هذا. لكن على سبيل المثال عندما تقول مثلا وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليما، المعربون يقولون كفى فعل ماضي والباء حرف جر زائد، لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا في محل إعراب فاعل، ومعنى الكلام وكفى الله عليما، وكفى الله عليما. طيب والباء وكفى بالله، قالوا حرف زائد، زائد من حيث من أي ناحية؟ قالوا زائد من حيث الصناعة الإعرابية. قلنا هذا مقبول، نحن نقبل مثل هذا الكلام عندما تقال الزيادة بهذه الطريقة. لكن كلام أبو عبيدة هنا أو كلام أبي عبيدة هنا ليس من هذا الباب، هو يقول أنها زائدة من حيث المعنى، وهذه لا شك أنها خطأ كبير جدا أن يقال أن حرف من حروف القرآن الكريم زائد وليس له معنى إضافي، هذا لا يكون أبدا، بل كل حرف في القرآن الكريم له معنى وله دلالة، وإنما القبول بالزيادة عندما نتحدث عن صناعة إعرابية فقط، أما في المعنى فكل حرف له معنى، مثل هنا مثلا وإذ قال ربك، ولذلك الطبري غضب قال كيف تقول أنها زائدة وهي عمدة المعنى، لأنك عندما تقول وإذ قال ربك للملائكة عرفنا أن هذا كان في الزمن الماضي وفي ظرف محدد، لو حذفتها وأصبح وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فقدت المعنى الدقيق الذي تضيفه إذ. خلونا نقرأ كلام الطبري، كلام جميل وإن كان طويل قليلا، لكن سوف تلاحظون مهارة الإمام الطبري في مناقشة هذه الأقوال وفي الاستدلال وفي شرحه للشواهد الشعرية ومعرفته لدقائق الاستدلال. يقول الطبري رحمه الله: زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة، هو هذه طبيعة دائما ما يقول قال أبو عبيدة، يعني مع أنه ينقل يكاد ينقل كتابا كاملا في تفسيره، لكن ما أذكر أنه ذكر أبو عبيدة باسمه إلا يمكن في ثلاثة مواضع أو موضعين فقط، مع أنه نقل عنه عشرات أو مئات المواضع. زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن تأويل قوله وإذ قال ربك وقال ربك، وأن إذ من الحروف الزوائد، وأن معناها الحذف، واعتل لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود ابن عفر، وهذا شاعر من شعراء الجاهلية، فإذا وذلك لا مهات لذكره، والدهر يعقب صالحا بفسادي، هذا الشاهد الشعري قول الأسود ابن عفر، قال فإذا وذلك لا مهات لذكره والدهر يعقب صالحا بفسادي، ثم قال ومعناها وذلك لا مهات لذكره، فإذا وذلك لا مهات لذكره، قال معناها ولا مهات لذكره، وإذا هذا زائد، وببيت عبد مناف بن ربع الهذلي حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردة، يعني معنى البيت أسلكوهم في قتائدة يعني قيدوهم في حبال، شلا كما تطرد الجمالة الشردة يعني طردوهم طردا شديدا كما يطرد الجمالة أصحاب الجمال الجمل الشارد يطردون بعنف، وقال معناه حتى أسلكوهم، هنا يقول حتى إذا أسلكوهم معناها حتى أسلكوهم، وإذا قال زائدة. وهذا أسلوب أبو عبيدة رحمه الله، أسلوب يعني كان هو تقريبا من أول من صنع هذه الطريقة في تفسير القرآن الكريم، وهو أن يأتي فيفسر القرآن الكريم ويستشهد لذلك بالشواهد الشعر ويفسره فيقول هذه الآية مثل هذا البيت دون أن يتعرض لتفسير السلف، لذلك أنا سوف أقرأ لكم يعني الخلل وأبين لكم الخلل المنهجي في هذه الطريقة، لأنه ليس كل ما يصح في اللغة يصح في القرآن، اللغة واسعة والشعر واسع، لكن ليس كل ما يصح في شعر العرب يصح في القرآن الكريم. قال أبو جعفر أبو جعفر هذا الطبري قال: والأمر في ذلك بخلاف ما قال، وذلك أن إذ حرف يأتي بمعنى الجزاء ويدل على مجهول من الوقت، يعني ظرف ماضي، وغير جائز، شوفوا هذه القاعدة، وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام. يعني يقول أي حرف له معنى إضافي في الجملة لا يجوز أن تقول أنه زائد. هذه قاعدة مهمة جدا من قواعد التفسير المهمة. قال: وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام، إذ سواء قيل قائل هو بمعنى البطول وهو في كلام في الكلام دليل على معنى مفهوم، وقيل آخر في جميع الكلام الذي نطق به دليلا على ما أريد به هو بمعنى البطول. يعني يقول أنه إما أن تقول أنه محذوف أو أنه زائد، كلاهما يعني يؤديان في النهاية نفس النتيجة، لكن الصواب أنه له معنى إضافي في هذه الجملة وهو ركن لا يجوز القول بحذفه. قال: وليس لما ادعى الذي وصفنا قوله، لاحظوا الآن هو بيرد على أبو عبيدة ويشرح كلام الشعراء أو الشعر الذي استشهد به وأنه بخلاف ما فهمه أبو عبيدة. قال: وليس لما ادعى الذي وصفنا قوله في بيت الأسود بن يعفر أن إذا بمعنى البطول وجه مفهوم، بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذي أراد الأسود من قوله فإذا وذلك لا مهات لذكره، وذلك أنه أراد بقوله فإذا، فإذا الذي نحن فيه وما قد مضى من عيشنا، وأشار بقوله وذلك إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه، لا مهات لذكره، يعني لا طعم له ولا فضل لعقاب الدهر صالح ذلك بفساد. وكذلك معنى قول عبد مناف بن ربع: حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا، لو أسقط منه إذا بطل معنى الكلام، لأن معناه حتى إذا أسلكوهم في قتائدة سلكوا شلا، فدل قوله أسلكوهم شلا على معنى المحذوف، فاستغني عن ذكره بدلالة إذا عليه فحذف كما قد ذكرنا فيما مضى. وطبعا ذكر يعني شاهدا للنمر بن تولب إلى آخره. قال: نظير ما ذكرنا من المعنى، وكذلك معنى قوله تعالى ذكره في هذه الآية: وإذ قال ربك للملائكة، لو أبطلت إذ وحذفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هو به وفيه إذ. يعني يقول كلام أبي عبيدة كلام مردود عليه، لأن لو حذفنا إذ على كلامه لا أبطل المعنى الذي تدل عليه الآية، هذا كلام الطبري. لكن الإمام الطبري كما تلاحظون في جزالة عبارته وقدرته على فهم الشواهد الشعرية التي يستشهد بها، وهذه مسألة مهمة جدا وهي من الأدوات المهمة جدا للمفسر الذي يريد أن يفسر أو يريد أن يفهم كلام هؤلاء المفسرين، أن يمتلك آلة علمية في العلم بشعر العرب وبلغة العرب وما هي طريقتهم في التعبير وطريقتهم في الإبانة عن المعاني التي تختلج في صدوره. هذا فن من فنون القول والتحليل للكلام، والمفسرون أيها الأخوة هم محللون للكلام ترى، يعني تحليل الخطاب الذي يتكلمون عنه الآن ومناهج تحليل الخطاب، المفسرون هم أساتذة تحليل الخطاب، هم والفقهاء والمحدثون، لأن شغل هؤلاء جميعا هو تحليل الخطاب، وهذا الخطاب هو القرآن الكريم. لكن القرآن الكريم كما تعلمون له خصوصية، هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو وحي موحى على النبي صلى الله عليه وسلم، وله طريقة في الفهم، وله طريقة في الاستدلال وفي المناهج في الفهم تختلف، ليست كالمناهج الكلام البشري. ولذلك من الخطورة بمكان اليوم عندما يدعو الحداثيون أو العلمانيون إلى تطبيق مناهج التحليل الخطاب ونظريات، في الحقيقة هي أكثرها نظريات، على النص الوحي وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولأنهم قد فعلوا ذلك مع التوراة والإنجيل، ويعني تبين لهم من خلال تطبيق تلك المناهج أنها محرفة وأنها باطلة إلى آخره، وذلك يعني معظمهم من الملحدين الذين لا يؤمنون بهذه الكتب المحرفة، فيريدون أن يتعاملوا مع القرآن الكريم بنفس الطريقة. ونحن نقول القرآن الكريم هو فعلا هو نص وهو خطاب، خطاب الله سبحانه وتعالى، ولكن له طريقة في فهمه ينبغي أن تلتزم. كلام الإمام الطبري هذا هو في صلب المنهجية التي ينبغي أن نلتزم بها في فهمه. طيب، إذن الإمام الطبري رحمه الله يرد كلام أبي عبيدة في قوله أن إذ هنا هي زائدة، وقلت لكم أيها الإخوة أن فكرة زيادة الحروف في القرآن الكريم أو في الإعراب بصفة عامة أنا شخصياً ألتمس العذر لمن يقول هذا حرف زائد في الصناعة العربية، وهذا معظم الذين يقولون بذلك هم يقصدون هذا المعنى، أنه زيادة إعرابية كما قلت لكم في قولي وكفى بالله شهيدا، يقصدون أنه حرف زائد من حيث الصناعة الإعرابية. هذه ما هي مشكلة، لأن أصلا النحو هو اصطلاح علم صناعي اصطلح عليه النحويون ويعني نشأ مع الحاجة إليه. لكن أما القول بأنه زائد من حيث المعنى وأن المعنى بدونه هو نفس المعنى به، هذا غير صحيح أبدا، لا يدل عليه لا القرآن نفسه ولا بلاغة العربية بصفة عامة ولا شعر العرب، ولا كل حرف يضعونه في موضعه وله دلالة، كما في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، فهم يقولون في الإعراب ما زائدة ومعنى الكلام فبرحمة من الله، لكن في المعنى ليست زائدة بل هي للتأكيد، وهي دلالة على عظم الرحمة التي أسبغها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله رقيقا حسن الخلق في التعامل مع أصحابه رضي الله عنهم. لذلك قال فبما رحمة من الله، يعني برحمة عظيمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فهناك فرق بين القول بالزيادة هنا وهنا، هذا تعليق كله على قولي هنا وعن معمر أنه مزيد. معمر هو الشيخ أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي البصري العالم الجليل صاحب كتاب مجاز القرآن، وهو الحقيقة يعني شدوا عليه شوية الطبري والعلماء الفراء وغيرهم، لكن في الحقيقة هو إمام صنعة غريب القرآن وكلهم يعني اعتمدوا عليه. ولذلك أنا قد قلت في أحد يعني كتاب لي أنهم عيال على أبي عبيدة في الشواهد الشعرية، ولولا أبو عبيدة ما استطاعوا أن يصلوا إلى كثير من الشواهد الشعرية التي يستشهدون بها في غريب القرآن. لكن هو فعلا قد وقع في مثل هذه المجازفات فقال إن بعض الأحرف زائدة، وهذا يعني خلل كبير في المنهجية. طيب ثم ينتقل البيضاوي هنا إلى وإذ قال ربك للملائكة، انتقل لكلمة الملائكة ويحللها لغويا ويقول الملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل، والتاء للتأنيث الجمع، يعني الملائك أصلا هي الملائك مفردها ملأك وجمعها ملائك. ولذلك يعني بعض كثير من الشعراء يستخدم هذه الجمع يستخدمه بدون تاء، الروح والجمع الملائك حوله كما يقول أحمد شوقي الملائك. البيضاوي يقول والملائكة، التاء هنا للجمع تاء الجمع كما يقولون، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة. يقولون في العربية أن الألوكة هي الرسالة، صح ولا لا؟ ويستشهدون بقول زيد العبادي إذا كان ما هو موجود هنا، أو زيد عدي بن زيد العبادي الشاعر أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال صبري وانتظاري، يعني أبلغ النعمان عني رسالة، مألك يعني رسالة. فيقول أن الملائكة سموا بالملائكة لأنهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، فسموا ملائكة لذلك لأنهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس، فهم رسل الله أو كالرسل إليهم. ثم قال واختلف العقلاء في حقيقتهم، هنا يتحدث عن الملائكة ما هي طبيعة خلق الملائكة هؤلاء، فيقول واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بذاتها أو قائمة بأنفسها، فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. يعني هذه الملائكة وإيش طبيعة الملائكة؟ قال والله قالوا بعضهم أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، يأتون أحيانا بهيئة إنسان أحيانا بغيرها. قال مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث أنه كان يأتيه جبريل في صورة رجل، كما في حديث جبريل الطويل أنه يقول في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد بياض سواد الشعر، لا لاحظوا وصف عمر رضي الله عنه، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، يعني لا يعرفه منا أحد فنعرف أنه مقيم بيننا ولا يرى عليه أثر السفر فنعرف أنه غريب جاي من برا، يعني غريب شكله يعني. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فلما ولى قال الرسول أتعلمون من هذا الرجل؟ قالوا لا. قال هذا جبريل. فهو كان يتشكل عليه السلام في هيئة رجل، ربما يأتي أحيانا في هيئة دحية الكلبي. قال مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت طائفة من النصارى، الآن يتكلم عن النصارى كيف ينظرون إلى الملائكة، قال هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان، وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة منقسمة إلى قسمين، قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم تنزيله، فقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم العليون والملائكة المقربون، وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم المدبرات وأمرا، فمنهم سماوية ومنهم إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة، يذكر لنا هذه القصة لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك انتقد الله سبحانه وتعالى المشركين الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدوا خلقهم؟ أنتم كنتم موجودين يوم خلقتهم. ولذلك عندما سئل الأعشى أو الأعمش وهو كان يعني يحب الظرف، فقالوا له يعني من هو الذي عقد لإبليس عندما تزوج، لأن إبليس يعني ذرية إبليس وكذا، فقال هذا زواج ما شهدنا، فما ندري والله يعني كيف يعني تمت العمليات. فنحن نقول خلق آدم عليه الصلاة والسلام هنا مسألة ما شهدها أحد، فالله سبحانه وتعالى من وراء هذا الغيب كله يحكي لنا هذه التفاصيل. ولذلك أنا تحدثت في المحاضرات السابقة أيها الإخوة عن هذه الثقة العظيمة الموجودة في القرآن الكريم، والذين يدرسون القرآن الكريم من هذه الزاوية يتيقنون تمام اليقين أنه كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام بشر، لأنه يتحدث عن قضايا لا يعرفها محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرفها غيره. ولذلك الله امتن على النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وقال الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة ذكر لنا قضايا، وكنت ذكرت هذا في محاضرة ربما تكون موجودة على الإنترنت أو لا، وهي بعنوان وما هو بقول شاعر، وذكرت فيها الفكرة أن العرب تعودوا على جميع مستويات الخطابات التي يعرفونها، يعرفون كيف يخاطب السيد وكيف يخاطب الرئيس وشيخ القبيلة والملك وعامة الناس، لكن هذا القرآن الكريم جاءهم بخطاب فوق هذه المستويات جميعا، مثل هذا الخطاب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا خطاب يحصل بين الله سبحانه وتعالى والملائكة قبل خلق البشر، من الذي ينقل لك هذا الحوار بالتفاصيل هذه إلا الله سبحانه وتعالى؟ ثم ينتقل بك في القرآن الكريم إلى الغيب المستقبل الذي لا أحد يعرفه، فيذكر لك مثلا على سبيل المثال حوار أهل النار في النار وحوار أهل الجنة في الجنة وحوار أصحاب الأعراف وهم ينظرون في الجنة وينظرون في النار، بل ويذكر لك حوار الشيطان أو ما يسمونه خطبة الشيطان التي يلقيها الشيطان بعد انتهاء الحساب، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون. هذه خطبة عجيبة منقولة لنا في سورة إبراهيم عن شيء سيحدث بعد انتهاء حساب الناس يوم القيامة. لاحظوا بين أقصى الغيب في الماضي وأقصى الغيب في المستقبل من هو الذي يعرف كل هذا ويعرف هذه التفاصيل ثم ينقلها بكل هذه الثقة وبكل هذا الجزم إلا الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الذي يدرك هذه الحقيقة يدرك أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فضلا دعونا من بلاغة القرآن الكريم وبيانه، نحن نقول دائما أن وجه إعجاز القرآن الكريم هو ما فيه من فصاحة وبلاغة وبيان، وهذا صحيح لا غبار عليه، لكنه يأتي أناس ويقولون نحن لا نفهم من بلاغة القرآن شيء، نحن لا نفهم العربية. نقول لهم صحيح، ولكن انظروا إلى هذه المعاني، هل تجدونها في كتاب؟ لا تجدونها في كتاب. ولذلك بعض الذين يدخلون في الإسلام اليوم يدخل ويقرأ القرآن الكريم، فأول ما يعني يبدأ يقرأ في سورة الفاتحة عن معاني الربوبية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم يدخل في هذه القصة مثلا قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، قال هذه من المشكلات العظيمة التي لا نعرف لها حل في النصرانية ولا في اليهودية ولا. الله سبحانه وتعالى يبين في أول السورة، ولذلك كثير من المفسرين يقولون أن سورة البقرة موضوعها الأساسي هو خلافة الإنسان في الأرض، ولذلك جاءت بالكليات الشرعية كما قال الإمام الشاطبي في الموافقات، قال سورة البقرة هي كلية الشريعة، فيها كل الأصول العظيمة في القرآن الكريم موجودة في سورة البقرة، وهذا هو معنى الخلاف، أنها أنت يعني الله سبحانه وتعالى خلقك ويريد في بداية القرآن الكريم أن يبين لك أولا أصل الخلق، ثم يبين لك التكاليف التي ينبغي عليك أن تلتزمها في في في في الإسلام. ولذلك يعني الذين يتحدثون دائما عن مقاصد السور وعلاقة اسم السورة بالسورة يقولون أن القصة التي سميت بها سورة البقرة هي قصة بسيطة ورمزية في السورة، لكن لها دلالة عميقة في الدلالة على مقصد السورة. وإلا في سورة البقرة آية الكرسي مثلا، لماذا لم تسمى سورة البقرة سورة الكرسي وهي أعظم آية في القرآن الكريم، وتترك هذه الآية العظيمة وهذا الاسم وتنتقل إلى اسم البقرة، حتى أن البعض ربما يسخر ويقول بقرة، يعني تسمى بعض السور بأسماء الحيوانات البقرة والنحل والنمل ويسخرون. ولذلك تذكرون تحدثنا في المجالس الماضية عن قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما دام المثل يؤدي غرضه حتى لو كان المضروب المثل به بعوضة ولا عنكبوت ولا غيره. فيقولون أن قصة البقرة هي قصة رمزية أو قصة حقيقية وقعت في بني إسرائيل، لكنها ترمز إلى التلكؤ عن الاستجابة لأوامر الله. عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بأمر على لسان أنبيائه فإن الواجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يبقى يتردد يقول طيب اسأل بالله ما لونها، ما شكلها، ما طولها، ما هذا زي الطالب البليد الذي يعني يكثر الأسئلة عن المنهج وش المحذوف وش اللي كذا، فهذا دليل على أنه إنسان لا يعمل أو لا يأخذ الأمر بجد. فهؤلاء بنو إسرائيل هم رمز لهذا التصرف وهو التلكؤ عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما نبه الله في آخر السورة وسوف تأتي معنا إن شاء الله، أنهم قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلاحظوا بين هذا وهذا، فالفكرة أن سورة البقرة هنا في بدايتها في حديثها هنا عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وأن الملائكة هنا حاورهم الله سبحانه وتعالى في كما يقول هنا، وسوف أقرأ عليكم كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه النقطة، ناقش الملائكة في هذه الحقيقة. وهذا طبعا يعني أمر عجيب أن الله سبحانه وتعالى يعرض على الملائكة أمرا يريد سبحانه وتعالى أن يفعله، فيقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة. طيب، إذن الإمام البيضاوي هنا ناقش مسألة الملائكة والمقصود بهم والحقيقة عن والكلام عن ذواتهم، والإمام البيضاوي هنا كما تلاحظون لم يذكر أي حديث نبوي يتحدث عن طبيعة الملائكة وعن خلقهم وكذا، وإنما ذكر بعض الآيات واستدل ببعض الأقوال، وهو في هذا ناقل كلام الرازي، والرازي في تفسيره الكبير يستطرد استطرادات من هذا النوع ويدخل في كلام أهل الكلام الذين يناقشون هذه القضايا العقدية بعيدا عن النصوص، وهذه مشكلة أيها الإخوة. لذلك سوف تلاحظون الآن في تفسير الإمام ابن كثير على سبيل المثال أنه يورد النصوص من القرآن ومن السنة ويوضح المقصود فتتضح الآية، بخلاف الذي يفسر الآيات بعيدا عن هذه الأحاديث وهذه النصوص. طيب، هل هذا وقت أذان ولا نحن ولا باقي؟ تفضل كمل يا أخي. والمقول لهم، حسن الله إليك، والمقول لهم الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، وقيل ملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن، فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولا فأفسدوا فيها، فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال، وجاعل من جعل الذي له مفعولان وهما في الأرض خليفة أعمل فيهما لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه، ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقي أمره بغير وسط. ولذلك لم يستنبئ ملكا كما قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى رتبة كلمه بلا واسطة، كما كلم موسى عليه السلام في الميقات ومحمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ونظير ذلك في الطبيعة أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد، جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبله، أو هو وذريته لأنهم يخلفون من قبلهم، أو يخلف بعضهم بعضا. وإفراد اللفظ إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه كما استغني بذكر أبي القبيلة في قوله مضر وهاشم، أو على تأويل من يخلفكم أو خلفا يخلفكم. وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم المشاورة وتعظيم شأن المجعول بأن بشر عز وجل بوجود سكان ملكوته ولقبه بالخليفة قبل خلقه، وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم وجوابه، وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره، فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك. بارك الله فيك. هنا يشرح البيضاوي رحمه الله في قوله: وإذ قال ربك للملائكة، من هم هؤلاء الملائكة الذين قال لهم الله ذلك؟ هل هم يعني عدد محدد، أشخاص محددين من الملائكة، أو أن المقصود جميع الملائكة؟ فيقول البيضاوي: والمقول لهم الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص. وهذه قاعدة أيها الإخوة في التفسير دائما، أن اللفظ إذا ورد عاما مثل قوله سبحانه وتعالى هنا: وإذ قال ربك للملائكة، هذه لفظ عامة الملائكة جميعا، هل هناك دليل من القرآن الكريم يخصص أنهم جزء معين من الملائكة؟ الجواب لا. هل هناك أحاديث نبوية صحيحة تخصص؟ الجواب لا. إذن يبقى اللفظ على عمومه، ونقول: وإذ قال ربك للملائكة جميعا. هذه واحدة. وقيل ملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن. منهج البيضاوي ومنهج الذين دائما يعني يتحدثون في المختصرات أنهم يعبرون باللفظ أو بالرأي الأقوى عندهم الذي يختارونه يقدمونه، ثم يذكرون الرأي الثاني والثالث بلفظ التمريض فيقولون: وقيل وقيل. فهو هنا يقول الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، إذن هذا هو اختيار البيضاوي الذي يراه ويرجحه. وقيل لملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن معه من الجند، هذه أقوال قيلت فعلا في تفسير الآية، ولكنه يرى أنها أقوال مرجوحة. طيب، وقيل ملائكة الأرض واضح، لكن ما معنى قوله ومن أنه المقصود إبليس ومن كان معه في محاربة الجن؟ تعلمون أن إبليس هناك نقاش عند المفسرين هل هو من الملائكة ولا هو من الجن، والقول واضح طبعا أنه من الجن بدلالة قوله تعالى في سورة الكهف: فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس كان من الجن. خلاص انتهى النقاش. نحن نحسم دائما نقاشاتنا وخلافاتنا بالأدلة، ما في سوالف، لأن وللأسف الشديد أنها تذكر هذه في في في كتب التفسير طبعا، فيقولون أن إبليس كان من الملائكة. لا، ليس من الملائكة، هو الله سبحانه وتعالى نص على أنه من الجن، لكن لماذا يقول ذلك المفسرون؟ يقولونه لأنه سوف يأتي هنا في الآيات: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين، إلا إبليس أبى واستكبر. طيب، هنا سؤال. طيب كيف تقول سجد الملائكة إلا إبليس؟ معناها أنه من الملائكة، لأن المستثنى دائما يكون من جنس المستثنى منه، صح ولا لا؟ لا يمكن تقول خرج الطلاب إلا عليا ثم تقول والله علي هذا المقصود به مثلا أسد ولا غزال ولا، لا، هو من جنس المستثنى منه قطعا، هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه مثلا. فتقول كما قال الشاعر: في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فقالوا أن اليعافير والعيس هذه ليست بشر، ليست إنس، وإنما هي حيوانات. فكذلك هذا السياق، وهو موجود في لغة العرب كثيرا، أن يقولوا مثلا خرج الطلاب إلا حمارا يذكرون هذا المثال طبعا، خرج الطلاب إلا حمارا، يعني المقصود به يعني الحمار الحقيقي، هذا استثناء منقطع. وبعضهم يقول لا، هو استثناء متصل إذا كان المقصود به شخص بليد التفكير. طيب، هذه مسألة ذكرها هنا. وقيل قال هنا: ومن كان معه في محاربة الجن. هذه قصة تداول أو يعني رواية من الروايات الإسرائيلية، وهي أن إبليس كان ومعه طائفة من الجن يسكنون في هذه الأرض ويحاربون قوما من الجن، ولذلك وقع بينهم قتال شديد وسفك للدماء. وهذا الذي جعل الملائكة يقولون لله سبحانه وتعالى عندما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني هم كأنهم يعرفون تجربة سابقة قد وقعت من قبل، لكن هذه رواية يعني لا يعلم صحتها. قال: فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولا فأفسدوا فيها، فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. هذه أيضا رواية لا يعرف مدى صحتها ولم تثبت. ولذلك يعني هناك ربما تدولت في العشر في السنوات الأخيرة مقولة يعني وانتشرت، أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس هو أبو البشر، وإنما هو أبو الإنس فقط. فآدم وذرية من الإنس هم الذين ينسبون إلى آدم، أما أن هناك قوم من البشر كانوا يسكنون في هذه الدنيا أو في هذه الأرض، وهم الذين وقع منهم القتل وسفك الدماء، وذكرتهم الملائكة في هذا الموضع. وش الدليل؟ لا يوجد دليل، خلاص أجل، معناته ما دام لا يوجد دليل قاطع، ونحن لا يمكن أيها الإخوة أن نصدق بمثل هذه الأمور الغيبية التي هي في الغيب الماضي السحيق إلا بأدلة من الوحي، الأدلة من الوحي التي ترفع الخلاف فقط، كما سيأتي معنا أيضا الآن في اللغة التي تكلم بها آدم. ما هي اللغة؟ وما معنى قوله: وعلم آدم الأسماء؟ كلها سوف تأتي. وأنا أقول أيها الإخوة، هذه قضايا مهمة جدا في العلم، هذه قواعد أساسية في العلم، لأنك بكرة بصير تدرس في العقيدة وتدرس في المذاهب والفكر المعاصر، وبتقرأ في الموسوعات العلمية المطبوعة المشهورة مثل الموسوعة البريطانية اللي هي انسيكلوبيديا بريتانيكا اديوكيشن كوربوريشن، هذه موسوعة مشهورة ومنتشرة ومترجمة، وفيها كلام لا يمت الحقيقة بصلة، مثل كلامهم عن أصل الإنسان كان قرد وأنه تطور، وهم يعتمدون في ذلك نظرية داروين. هذا الكلام اللي نتكلم عنه الآن في هذه الآية يبطل كل هذا الكلام وكل هذا السفة. وهناك الموسوعة الروسية أيضا تتحدث عن نشأة الإنسان، وهي كلها نظرتها شيوعية أن أصل الإنسان كان قردا ثم تطور، وقصة يعني لا أساس لها من الصح. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين حقيقة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، أنه خلقه بهذه الطريقة. طيب، قال الإمام البيضاوي هنا: وجاعل، في قوله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، هنا يعرب جاعل. جاعل طبعا هي اسم فاعل من جعل الذي له مفعولان، في الأرض خليفة قال أعمل فيهما، يعني جاعل في الأرض خليفة مفعولين، يعني لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه، ويجوز أن يكون بمعنى خالق إلى آخره. ثم تحدث عن معنى خليفة، وهذه معلومة أيضا مهمة بالنسبة لكم كثيرا وستتكرر. ما معنى خليفة؟ وهل يجوز أن تقول والله الإنسان هذا هو خليفة الله في الأرض؟ طيب كيف تقول أن هذا خليفة؟ نحن يقول البشر ما يسمون فلان خليفة إلا إذا كان يعني يحتاج إلى من يخلفه فيدبر أمور الناس. يعني مثلا أنا الآن سأستخلف محمد، ليش؟ لأني أنا إذا غبت لا أستطيع أن أدبر الأمور، فأحتاج أني أستخلف خليفة، فهل هذا يليق في حق الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولا يحتاج أن ينوب عنه أحد في شيء، فهذا المعنى باطل إذا فهمناه على هذا المحمل. هنا البيضاوي يشرح المقصود بمعنى خليفة، خلونا نشوف ماذا يقول. قال: والخليفة من يخلف غيره والهاء فيه للمبالغة، يعني كأنه قال خليف أصلا، لكن خليفة التاء هنا للمبالغة، مثل قولهم فلان علامة وفلان نسابة، يقصدون علام ونساب، لكن التاء هنا للمبالغة. والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه. طيب ممتاز، هذا التأويل الأول، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول إلى آخره. ثم تحدث قال أو هو وذريته، يعني آدم وذريته، لأنهم يخلفون من قبلهم، أو يخلف بعضهم بعضا. هذه كلها توجيهات لمعنى الخليفة في الآية، إما أنهم لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في الأرض خلفاء يخلف بعضهم بعض، وهذا توجيه صحيح، بل إن كلام الإمام ابن كثير وسوف أقرأه عليكم، يعني وهذا المنهجية السليمة في التفسير أيها الإخوة، أن ترجع إلى إذا كان هناك خاصة في الآيات المشكلة، في الآيات المشكلة مثلا هنا على سبيل المثال في آدم وخلق آدم، ليست آية وحيدة في القرآن الكريم دلت على خلق آدم بهذه الطريقة، وإنما هي مجموعة من الآيات، فعندما تجمع هذه الآيات تتضح لك الصورة أكثر. كذلك هنا الملائكة، كذلك الخليفة، المقصود بالخليفة هنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، عن سبيل الله، وجعلكم خلفاء في الأرض من بعد قوم هود. فواضح من معنى الخليفة في القرآن الكريم أن المقصود بها الذين يخلف بعضهم بعضا، وهذا هو معناه حتى في اللغة. وأذكر على ذلك شاهدا قول زهير بن أبي سلمة في المعلقة بها العين، وهو يصف الأطلال، قال بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع، يعني يمشين خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا، هذه تبرك وهذه تقوم وهذه وهكذا. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا، فمعناها واضح في اللغة. طيب ثم تحدث عن، طبعا هو ذكر هنا مسألة يعني أحيانا يتفلسف الإمام البيضاوي رحمه الله، وهو كما قلت لكم متأثر بالإمام الرازي على سبيل المثال هنا، فيقول أن الله سبحانه وتعالى لم يستنبئ أو لم يستخلف ملكا من الملائكة، وهذا صحيح أن الله لم يجعل في الأرض خليفة أو نبي من الملائكة، بل إنه قال الله سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لا يمكن أن نجعل لكم رسول من الملائكة، لأن خلقة تختلف عن خلقتكم وطبيعة تختلف عن طبيعتكم، وبالتالي عندما أرسل إليكم ملكا من الملائكة سأرسله في هيئة رجل، فرجعنا إلى نفس الفكرة. ولذلك جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته الملائكية مرتين فقط، وخاف عليه الصلاة والسلام عندما رآه فيهما من ضخامته عليه السلام، وقال أن يعني يسد بجناحيه ما بين المشرق والمغرب، وقال أن له 600 جناح، فهو خلقة عظيمة لا يعلمها ولا يعلم حجمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فيقول البيضاوي ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أرسل إليهم الملائكة، يعني يقصد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل البشر خلقة وأقدرهم على تحمل أعباء الوحي كما كان من حال موسى والنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرسل إليهم الملائكة. قال وكان منهم يعني من الأنبياء أعلى رتبة كلمه الله بلا واسطة كما كلم موسى عليه السلام في الميقات ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. طبعا هذا استنباط من الإمام البيضاوي قد لا يسلم له، لأنه يقتضي من هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقل منهم لأنه لم يحصل له ذلك وغيره، هذا يعني استنباط مجرد توجيه من الإمام البيضاوي. ونظير ذلك في الطبيعة، شوفوا يعني هذا يعني التنظير من الإمام البيضاوي، أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الظروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. طبعا هذه مسألة طبية ولا يمكن أبدا نسلم للإمام البيضاوي بحقيقة، هل فعلا أيها الإخوة أن اللحم لأنه لا يمكن أن ينتقل الغذاء من اللحم إلى العظم إلا بواسطة الغضروف اللي بينها، أنا أعتقد أن هذه مسألة سيضحك منها الأطباء الآن لو ناقشناها بهذه الطريقة. كما تقرأ أحيانا في كتاب ابن سينا في القانون في الطب، يعني هو تاريخ لا شك أنه كان في وقته فتح عظيم ويعني ابتكار، لكن عندما تقارنه اليوم بحقيقة الطب اليوم وما هو عليه الطب اليوم سوف يعني يضحك عليك الناس كما يفعلون أحيانا في كتاب كتب التي تتعاطى الطب أحيانا مثل زاد المعاد لابن القيم، فيتحدث عن ما هي ما معنى مثلا الحمى، طريق وش الحمى، وش طبيعة الحمى، هل يمكن الآن أنك تشخص الحمى بناء على قصيدة بالطيب المتنبي في وصف الحمى مثلا، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، هي قصيدة جميلة ويعني لطيفة لكنها لا تصلح لتشخيص مرض الحمى وأسباب ارتفاع درجة الحرارة للإنسان مختلفة. فالفكرة أن هذا الكلام الذي يذكر أحيانا في كتاب البيضاوي أو في كتاب الرازي في القضايا الطبية أو في القضايا الفلكية كلام يعني لا يمكن أبدا أن يؤخذ به اليوم، خاصة مع يعني المكتشفات الحديثة والمعامل والتجريب مما يعني يجعلنا نمر عليها مرور يعني مرور سريع. ثم تحدث الإمام البيضاوي هنا عن فوائد من هذا الجزء من الآية فيقول: وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم المشاورة، يعني هنا وقد ذكر هذا بعض السلف لعلنا نقرأ إن شاء الله الآن أن الله سبحانه وتعالى شاور الملائكة، لذلك بعضهم استكبر يعني استنكر مثل هذه الكلمة أن الله يقول شاور، وإنما نقول عرض عليهم هذا الأمر. فيقول البيضاوي: فائدته تعليم المشاورة وتعظيم شأن المجعول، وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله، لا شك أن من مزاياه أن الله سبحانه وتعالى يشاور في خلقه هؤلاء هذه الملائكة. قال: بأن بشر عز وجل بوجود سكان ملكوته ولقبه بالخليفة قبل خلقه وإظهار فضله الراجع على ما فيه من المفاسد بسؤالهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر وذكر الملائكة أن في خلق آدم مفاسد، نعم، ولكن هناك مصالح، فالله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. تلاحظون أيها الإخوة في كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في التفسير هنا أولا الاختصار الشديد، ولذلك كثير من الناس يسألون لماذا اخترنا تفسير البيضاوي في هذا الدرس. تفسير البيضاوي رحمه الله كما تقدم تكلمنا في محاضرتين في مقدمات هذا الدرس وشرحنا منهج البيضاوي وقيمة العلمية وكثرة الحواشي التي كتبت عليه، فهو أكثر التفاسير من حيث عدد الحواشي والتقارير التي كتبت عليه، وهذا لأنه كتاب دراسي، لأن بعض الناس يقول لماذا لا تدرس تفسير القرطبي أو الطبري مثلا، هذا الكتاب لا يحتاج إلى شرح، الكتب المطولة هي لا تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى قراءة، الذي يحتاج إلى شرح دائما هي المتون المختصرة المركزة التي تحتاج إلى فك العبارة وحتى وحجمها من حيث الحجم يعني معقول ومختصر، أما أنت تشرح كتاب مثلا في 20 أو 30 مجلد فهذا يعني هو ليس شرح في الحقيقة وإنما هو قراءة سوف يقرأ فقط. تعالوا الآن شوفوا القرط أو البيضاوي تكلم عن مناسبة الآية لما قبلها وتكلم عن إعرابها وتكلم عن الألفاظ معانيها اللغوية وتكلم عن تفسيرها، ونقل أقوالا لبعض المتكلمين في المقصود بالملائكة وغيره. تعالوا نقرأ كلام الإمام ابن كثير، وأنا من أهدافي في هذا الدرس وقد كررت هذا مرارا أن نتعلم منهجية التفسير والأصول التي ينبغي على المفسر أن يعتني بها والأشياء التي ينبغي عليه أن يهملها. الآن انظر إلى ابن كثير رحمه الله، منهجه مختلف عن منهج البيضاوي. ابن كثير لا يعتني بالمناسبات بين الآيات، ابن كثير لا يعتني بالإعراب والمفردات اللغوية كثيرا، وإنما يعتني بأشياء هي أصول في التفسير. ولذلك لو جئتنا الآن ووضعت إجراءات إن صح التعبير للتفسير، تقول والله أنت تريد أنك تفسر آية، تعال اتبع هذه الإجراءات. أولا ابحث في القرآن الكريم نفسه، هل هناك آيات تفسر الآيات التي تريد أن تتحدث عنها كما نحن فيها مثلا: وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة هناك نقاش في معناها، هل المقصود بالخليفة خليفة الله في أرضه أو المقصود الخليفة الذي يخلف بعضهم بعضا من هذا الجنس؟ ابحث، فابحث في القرآن الكريم عن ورود هذه اللفظة في القرآن الكريم، تجد أنها وردت خلفاء، خلائف، خليفة، خلفة، اجمعها تشوف تتضح لك الصورة. وهذا هو الخطوة الأولى، تفسير القرآن بالقرآن. الخطوة الثانية انظر في النبي صلى الله عليه وسلم هل فسر هذه الآية، ستجد في كتب السنة وفي كتب السنن وكثير من الآيات التي فسرت بها آيات القرآن الكريم. مثلا ابن كثير هنا ماذا يقول؟ قال في تفسير الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم. فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد. تذكرون كلام البيضاوي عن وإذ وتقدير وأذكر إذ، وأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، وأنه يعني منصوب بمقدر تقديره أذكر. ما ذكر هذا ابن كثير، ولكن قال أي واذكر يا محمد، هذا إعراب، لكن ما شرح بالمعنى أو الصيغة اللغوية أو النحوية المعروف. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة، تذكرون المشكلة اللي حصلت بينهم قبل شوية، أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة، وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير. فخلاص ابن كثير ما عاد يتوقف عند هذا، وخلاص ابن جرير رد هذا الكلام فلا حاجة إلى التفصيل. قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. لماذا اخترت هذا القول يا ابن كثير وانت عارف ان فيه اكثر من قول؟ على طول قال لك، قال كما قال تعالى، ويجيب لك الآيات التي وردت في تفسيرها من القرآن الكريم. رجل يعرف المنهجية الصحيحة في التفسير. قال كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف، وقرئ في القراءة الشاذة: إني جاعل في الأرض خليقة. حكاها الزمخشري وغيره إلى آخره. وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط، كما يقول طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي لابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. المقصود واحد، ما بيمدي يسفك دماء واحد، لكن المقصود أنهم ذرية. فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، وهذا سيذكره البيضاوي لكن ما أتينا إليه. فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. ثم قال ابن كثير: وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وسوف يأتي كلام البيضاوي. لكن أريد أن أذكر لكم يعني فكرة، لاحظوا الآن أولا مسألة ربما البعض يتساءل، يعني ليش كلام البيضاوي معقد؟ صحيح فعلا، لكن هذه صناعة التفسير. عندما تريد أن تذكر الإعرابات وتذكر المناسبات بين الآيات والأوجه البلاغية وكلام المفسرين، تحتاج أن تختصر الكلام اختصارا، وهذا الاختصار يوقع في هذا الغموض الذي تسمعونه. ولذلك البعض ربما لما يسمع القارئ يقرأ كلام البيضاوي يقول: ماذا يقصد البيضاوي؟ فعندما يشرح له يقول: طيب كان قال كذا من قبل. هذه طبيعة الكتب اللغة أيها الإخوة، أو كتب العلم، أن فيها خاصة المركزة منها والمختصرة. يجلس أو العالم المفسر مثل البيضاوي أخذ تفسير الرازي وهو تفسير كبير جدا، وأخذ تفسير الراغب الأصفهاني وهو تفسير كبير، وأخذ تفسير الزمخشري وهو تفسير مركز جدا لكنه مليء بدقائق البلاغة خصوصا، ثم أخذ يجمع منها، وفق في بعض المواضع ولم يوفق في بعضها. صراحة البيضاوي أحيانا يختصر اختصارا مخلا كما لاحظنا في بعض الدروس، لما نأتي بالأصل اللي هو كلام الزمخشري واضح، نقرأ اختصاره ما هو واضح. فهذا طبعا لأنه بشر طبعا، ما هو يعني كلام ابن كثير رحمه الله سلك المسلك الذي أصله ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، فوضع على نصب عينيه مسألة مهمة جدا. الخطوة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، والخطوة الثانية تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية، الخطوة الثالثة أقوال السلف في التفسير. أنت إذا اتبعت هذه المنهجية اتضحت لك كثير من الغوامض التي يقع فيها من لا يفعل ذلك. ولذلك الذي يقرأ مثلا هنا عندما يقولون: ما المقصود بالخليفة؟ قيل أنه كذا، طيب تعال اجمع الآيات التي وردت في الخليفة تتضح لك المقصود. فأنا يكفيني من هذه النقطة أيها الإخوة أن نفهم أن أسلوب الرجوع إلى القرآن الكريم نفسه، وهذا حتى الآن في الدراسات الأسلوبية المعاصرة ما يسمونه التناص، كنت تلاحظون كتب كثيرة بعنوان التناص في الرواية كذا أو التناص في القرآن الكريم. التناص هو تفسير القرآن بالقرآن، صبه رده زي ما يقولون. فالفكرة فيه هو أن أفضل من يشرح لك كلام الشخص هو الشخص نفسه. حتى في الشعر الجاهلي عندما تريد أن تشرح معلقة زهير بن أبي سلمة مثلا، اجمع تعال خذ ديوان زهير بن أبي سلمة واقرأ الديوان كاملا، تلاحظ أن زهير له كلمات يكررها كثيرا مثل أي شخص في الحياة. كل واحد منكم أيها الإخوة له مفردات دائما يكررها حتى ربما يعرف بها. طبيعة البشر، بيئتك ولغتك وتعليمك تجعلك تكرر كلمات محددة. ذلك البعض منا قاموسه ضيق جدا، ما عنده إلا 5 كلمات يكررها 24 ساعة وهي ما عندها إلا هي. لكن كلما اتسعت معرفة الإنسان واتسعت ثقافته اتسع معجمه واتسعت لغته. فلذلك عندما تريد أنك تفسر أي آية وخاصة الآيات المشكلة التي يقع فيها الخلاف، فليكن أول ما تلجأ إليه القرآن الكريم نفسه. ثم الخطوة الثانية، ابحث في السنة النبوية، ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر عدد كبير من آيات القرآن الكريم، خاصة بعض الآيات التي أشكلت على الصحابة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأجابهم. فإذا أشكل عليك هذا ولم تجد لا في القرآن ولا في السنة، انتقل إلى أعلم الناس بالقرآن الكريم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة الذين هم شافوا الآيات وهي تنزل ورأوا أسباب النزول وعرفوا كيف يفسر النبي القرآن. بل وبعض الصحابة كان يصحح الأخطاء التي تقع في الفهم، فيلاحظ أن بعض الناس يخطئ في فهم بعض الآيات فيقول أنتم تضعون هذه الآية في غير موضعها، هذا خطأ. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أصلح فهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال إن بعضكم يضع هذه الآية في غير موضعها. وليس معنى الآية أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويترك الناس كل واحد على كيفه، لا، ليس هذا معنى الآية. قال لأنكم إذا اهتديتم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت لا يمكن أن تكون مهتديا إلا إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولأن الله سبحانه وتعالى قد نهى أو ذكر سبحانه وتعالى في صفة بني إسرائيل يذمهم بذلك، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فذمهم بذلك. فلا يمكن أن يكون معنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا هو معنى هذه الآية. طيب، لاحظنا الآن الفرق أيها الإخوة بين منهج ابن كثير ومنهج البيضاوي. لاحظت البيضاوي هنا في النصف صفحة التي ذكرها ضغط مجموعة كبيرة جدا من المعارف، ونحن لاحظوا الآن لنا يمكن ساعة ولا أقل، ونحن نحاول أننا يعني باختصار شديد نشرح المقصود بكلام البيضاوي. لكن كلام ابن كثير وكلام سهل وبسيط، وهو يعتمد على القرآن الكريم نفسه وعلى الآيات، ويعرض عن كثير من الإعرابات والتوجيهات النحوية والقراءات ونحو ذلك. وهذه على كل حال في نهاية المطاف هي اختلاف وتفاوت بين مناهج المفسرين. هذا منهج، يعني مثلا لو جئت إلى القرطبي على سبيل المثال لوجدت أنه يطيل جدا في البحث الفقهي وفي الاستنباطات الفقهية. فمثلا على سبيل المثال حتى ربما يكون ما له علاقة في الآية ولكنه يدقق في الاستنباطات الفقهية. مثلا عندما يتحدث في سورة القصص في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا في قصة موسى، تحدث عن أحكام اللقطة في الفقه مع أنها ليست متصلة بالفكرة، لكنه تحدث عن تفاصيل اللقطة ومتى تعرف اللقطة وحجم الذي تعرفها وكم تعرفها سنة والفرق بين لقطة الحرم وغيرها، كلام طويل جدا مستطرد. وقس على ذلك، فلو جئنا وشرحنا هذا الكلام تقول هذا فقه يا أخي، ما هو بتفسير، هذا فقه. فنقول نعم هي منهجيات، هذا يركز على القضايا الفقهية في كتب أحكام القرآن، وهذا يركز على البلاغة مثلا في الزمخشري، هذا البيضاوي لحد بعيد يركز على القضايا البلاغية والإعرابية كما تلاحظون. طيب تفضل يا أخي، نختم في قوله قال وتجعل فيها من يفسد فيها. أحسن الله إليك. قال تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، واستكشاف عما خفي عليه من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره، وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته، ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة، فإنهم أعلى من أن يظن بهم، ذلك لقوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى، أو تلقي من اللوح، أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم، أو قياس لأحد الثقلين على الآخر. والسفك والسبك والسفح والشن أنواع من الصب، فالسفك يقال في الدم والدمع، والسبك في الجواهر المذابة، والسفح في الصب من أعلى، والشن في الصب من فم القربة ونحوها، وكذلك السن. وقرئ يسفك على البناء للمفعول، فيكون الراجع إلى من، سواء جعل موصولا أو موصوفا محذوفا، أي يسفك الدماء فيهم. طيب، نختفي بهذا لعلنا نختم به. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا سؤال دائما في كتب التفسير: هل هذا الكلام من الملائكة اعتراض أم هو استفهام؟ هو استفهام، ولذلك تعجب، استفهام تعجب، يعني من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره، وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته، ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فيستبعد أن يكون سؤالهم هذا على وجه الاعتراض. طيب، ممتاز. طيب، كيف عرفوا أنهم سيسفكون الدماء؟ ما خلق آدم إلى الآن، كيف قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا سؤال فعلا مطروح، وهو سؤال قائم في كتب التفسير كلها، لكن الجواب عنه غير موجود. لا يوجد أدلة صريحة تدل على أنهم كان هناك تجربة سابقة يعرفون من خلالها أن هناك سفك دماء في الأرض، وإنما هي كلها روايات لا تثبت. ولذلك البيضاوي ذكر احتمالات، وهي التي يذكرها المفسرون، قال: وإنما عرفوا ذلك، وذكر أربعة احتمالات أو خمسة: إما بإخبار من الله تعالى، الله أخبرهم أن سيحصل كذا وكذا، طيب، أو تلق من اللوح، وهذا أيضا قول غريب، كيف يتلقى الملائكة من اللوح؟ هل لهم ذلك؟ أو قالوا الملائكة الذين يكتبون في اللوح يعرفون هذا، فهم ربما هم الذين اعترضوا لأنهم يعرفون ما قد كتبه الله، أو استنباط عما ركز في عقولهم من العصمة وأنها من خواصهم، أن الله سبحانه وتعالى لم يعصم من مثل هذا للملائكة، وهم يعني لا يعصون الله ما أمرهم فلا يقعون في المعصية، فكأنهم عرفوا أنهم هم الجنس الوحيد الذي لا يقع في المعصية، وبالتالي غيرهم سوف يقع منه ذلك. الاحتمال الرابع قال: أو قياس لأحد الثقلين على الآخر، وقلت لكم أن هناك روايات تقول أن الجن كانوا في الأرض ووقع منهم سفك للدماء، فقالوا إذا كان هذا وقع من الجن وهؤلاء هم صنف، فالبشر سوف يكونون مثل الجن. طيب، انتهينا من هذه النقطة. النقطة الثالثة يشرح البيضاوي فيها معنى قوله سبحانه وتعالى ويسفك الدماء، أو قول الملائكة ويسفك، ما معنى سفك يسفك؟ فتكلم كلام جميل وهو كلام أهل اللغة، قال: والسفك والسبك والسفح والشن أنواع من الصب، كلها صب، لكن السفك يقال في الدم والدمع، سفك دمه، ولا يقال سفك الماء، وإنما يقال سفك الدم مثلا. والسبك في الجواهر المذابة مثل الذهب والفضة، يسبكها بمعنى يصبه. والسفح في الصب من أعلى، والشن في الصب من فم القربة، وكذلك السن، وإن كان السن أيضا يقال للتراب، يقال سن عليه التراب سنا في القبر، فيقال يعني أهيل عليه التراب يعني سنوه عليه. وقرئ يسفك على البناء للمفعول، فيكون الراجع إلى من، سواء إلى آخره. فتلاحظون البيضاوي هنا ماذا صنع؟ أولا ذكر هذا السؤال، وهو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف عرفوا أنه سوف يحدث هذا؟ ذكر الروايات والاحتمالات، وقلت لكم لا يوجد هناك أي رواية تثبت علة سؤال الملائكة في هذا، وإنما بقيت مسألة مجهولة. ولا يرفع الخلاف في مثل هذه القضايا أيها الإخوة إلا الوحي فقط، لأنه هو المطلع على هذه الحقائق الغيبية، يوحي به الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إما في القرآن وإما في السنة ويخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الروايات التي تروى في عن بني إسرائيل أو غيرها فإنها روايات لا تستطيع أن تتثبت منها، ونحن قد نهينا عن تصديق مثل هذه الروايات التي تتحدث عن الغيبيات ما لم تكن موافقة لما هو معنا في القرآن الكريم. نتوقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.